هل يحكم ببطلان صلاته أم أن الصلاة صحيحة وفعله مكروه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة صحيحة، وأن صلاة المنفرد خلف الصف تعتبر مكروهة وليست بحرام. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، وقال بهذا القول طائفة من السلف كالحسن البصري، وبه يقول الأوزاعي فقيه الشام وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع. فعند هؤلاء من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته صحيحة ولا يلزم بإعادتها، وهذا هو قول الجمهور. وقال طائفة من العلماء من صلى خلف الصف وحده فإن صلاته باطلة وتلزمه إعادة الصلاة، وبهذا القول قال طائفة من السلف فهو قول إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وبه قال حماد بن أبي سليمان الفقيه المشهور، وقال به ابن أبي ليلى وكذلك قال به وكيع بن الجراح من فقهاء الكوفة رحمة الله على الجميع. وهذا القول هو مذهب الحنابلة في المشهور، واختاره طائفة من العلماء كالإمام ابن حزم الظاهري، والإمام أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمة الله على الجميع. فقالوا من صلى خلف الصف وحده فإنه تلزمه إعادة الصلاة. ومحل الخلاف بين هؤلاء العلماء إنما هو في الرجال دون النساء، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المرأة يجوز لها أن تصلي خلف الرجال، وأنها إذا انفردت خلف الصف فصلاتها صحيحة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام بنت منحان فقال لنا قوموا فليصلي لكم، قال فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وصففت أنا واليتيم وراءهم والعجوز من خلفنا. فدل هذا الحديث الشريف دلالة واضحة على أن المرأة تغتفر، وأن صلاتها خلف الصفوف تعتبر صحيحة تامة كاملة. وأيضا محل الخلاف بين العلماء إنما هو في الحكم ببطلان الصلاة، أما كراهية هذا الفعل فقد أجمعوا على أنه فعل مكروه، ولكن الخلاف هل يوجب التحريم أو يوجب الكراهة أو لا يوجب ذلك. واستدل جمهور العلماء رحمهم الله على صحة الصلاة بعدة أحاديث، أولها حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالقوم، فركع عليهم الصلاة والسلام وأبو بكرة دون الصفوف، فكبر رضي الله عنه ثم دبر راكعا من الصفوف. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن أبا بكرة كبر تكبيرة الإحرام وفعل بعض أركان الصلاة دون الصفوف، فلما سلم عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك وإن لم يأمره بالإعادة، وإنما قال زادك الله حرصا ولا تعد. فدل هذا الحديث على أن صلاة المنفرد خلف الصف تعتبر صحيحة تامة ولا يطالب بإعادتها. واستدلوا بحديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال رضي الله عنه: فقمت عن يساره فأدارني من وراء ظهره حتى قمت عن يمينه. ووجه الدلالة أن ابن عباس حينما أداره النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره قد أصبح منفردا خلف الإمام، فلم يحكم ببطلان صلاته، فدل على أن الصلاة صحيحة. قالوا: وفي الصحيحين من حديث أنس المتقدم أن العجوز صلت وراء الصفوف، فلو كانت صلاة المنفرد خلف الصف تعتبر باطلة لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. واستدل الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة بهذا الحديث الذي صححه وغيره من العلماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بإعادة الصلاة. قال: ودل دلالة واضحة. فقال فقهاء الحنابلة: إن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صلاة المنفرد خلف الصف يحكم ببطلانها. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يعيد الصلاة، وقد ناقش الجمهور هذا الحديث فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أمر فضل وليس بأمر فرض، فقالوا: إن أمره بالإعادة على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. وهذا القول ضعيف، فإن الأصل في أمره عليه الصلاة والسلام الوجوب، وقد قال للرجل: استقبل الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا يدل دلالة واضحة على أنها صلاة باطلة، وأكد ذلك رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث علي بن شيبان رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الرجل يصلي خلف الصف أمره أن يعيد صلاته، والأمر يدل على بطلانها. فمن مجموع هذا الحديث هذين الحديثين أخذ الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه بطلان صلاة المنفرد خلف الصفوف، وقالوا: إن هذا الحديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولا يحكم بإعادة الصلاة إلا إذا كانت باطلة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو قول من قال ببطلان صلاة المنفرد خلف الصفوف لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة بن معبد، وكذلك حديث هلال رضي الله علي بن شيبان رضي الله عن الجميع. وإذا ثبت أن المنفرد خلف الصف يعيد الصلاة، فما الحكم إذا جاء متأخرا؟ فهل يحكم ببطلان صلاته إذا كبر دون الصفوف؟ والجواب أنه لا يحكم ببطلان الصلاة إلا إذا صلاها خلف الصفوف تامة كاملة، وأما إذا صلى بعض الركعات ففيه تفصيل. فقال بعض العلماء: إنه إذا صلى بعد الصلاة خلف الصفوف وجاء معه الغير فإنه يحكم ببطلان الركعة التي صلاها خلف الصفوف، ثم يحكم بصحة بقية الصلاة ويقضي ما صلاه وحده. واستدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه المتقدم، فإن الإمام أحمد رحمه الله حينما اعترض عليه الجمهور بحديث أبي بكرة رضي الله عنه وارضاه قال: من فعل فعل أبي بكرة فصلاته صحيحة تامة. وهذا من فقهه رحمه الله، حيث رأى أن حديث أبي بكرة خاص ولا يعارض العام الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة لمنفرد، حيث إن الأصل في الوصول أن العام يبقى على عمومه ويحكم بتخصيصه إذا ثبت النص بصورة خاصة توجب الحكم لذلك الخاص. فقال من فعل فعل أبي بكرة فلا حرج، وبناء على ذلك فمن صلى بعض الصلاة دون الصفوف وبعضها مع الجماعة فإنه يطالب بإعادة من فرد دون ما صلى. وقال بعض العلماء يحكم بصحة الصلاة كلها. واختلف العلماء إذا جاء الرجل متأخرا هل يجوز له أن يجذب من كان في الصفوف المتقدمة ليصلي معه؟ فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أنه يكره للمتأخر أن يسحب وأن يجذب الغير من الصفوف، لأن ذلك يقطع الصفوف ويضر بها، ولأن الصف الأول مأمور بإتمامه فلا يجوز له أن يقطع الصفوف بالجذب. وذهب طائفة من السلف والخلف رحمهم الله إلى مشروعية الجذب، فبه قال إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وهو قول أكثر أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، إلى القول بجواز أن يجذب لأنه من التعاون على البر والتقوى. وقالوا إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وذكروا الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بجذب المتقدم في الصفوف، وهذه الأحاديث لم يخل حديث منها مما قال. وبناء على ذلك قال بعض العلماء إنها وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا أن الأصول تدل على قوتها واعتبارها، والسبب في ذلك أن الصلاة محكوم ببطلانها للمتأخر، وجذبه للغير أن يتأخر معه فيه مصلحة للغير، وذلك أنه ينال ثواب صحة صلاة أخيه المسلم، ثم إنه يتقدم وحينئذ يكون تقطع الصف المتقدم لمكان الضرورة والحاجة، وهذا القول من القوة بمكان. ولذلك لا بأس على المسلم إذا جذبه أخوه المسلم أن يتأخر، وذلك يحقق له الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث الشريف دلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن الصفوف، وهذا يدل دلالة واضحة على تعظيم الإسلام لأمر الجماعة، وذلك أن الانفراد عن الصفوف فيه نوع من الشذوذ، وإن كان في بعض الأحوال يكون الإنسان فيه مضطرا لا مختارا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أنس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله حديث حذر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقد اختصر الإمام الترمذي هذا الحديث الذي اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن العباس قد بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبات عند خالته ميمونة، وفي رواية في الصحيح فبات النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله في الوسادة، وبت على عرض وسادة وكانت من أدم. قال رضي الله عنه وارضاه: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام ينفخ عليه الصلاة والسلام. قال: فلما كان هوي من الليل، وفي رواية حتى ذهب شطر الليل، قام عليه الصلاة والسلام فمسح النوم عن عينيه، ثم تلا الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال رضي الله عنه: فقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران حتى أتمهن، وقال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. قال: فقام عليه الصلاة والسلام إلى شن معلق فأفرغ على يديه، فتوضأ فأصبغ الوضوء، ثم قام فصلى. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع صلوات الله وسلامه عليه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأدارني من ورائه عن يمينه، فجعلت أغفو فجعل يأخذ بأذني حتى لا أنام. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر صلوات الله وسلامه عليه بركعة. قال: ثم أذن الفجر، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام ضجعته المعروفة بين الأذان والإقامة. قال: حتى أتاه المؤذن فآذنه بصلاة الفجر، فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا، وفي رواية واجعلني نورا. قال: فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر. فهذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل، ومنها ما يتعلق بصلاة الجماعة، حيث اشتمل على مشروعية الجماعة في قيام الليل، ومشروعية طريان نية الإمامة على الإمام بعد أن كان منفردا، وفيه دليل على مشروعية الجماعة في النافلة اتفاقا لا قصدا، وفيه دليل على موقف الواحد مع الإمام، وفيه دليل على مشروعية الحركة من أجل الموقف في الصلاة. ففيه أكثر من 50 مسألة وحكم فقهي، ولذلك يعتبره بعض العلماء رحمهم الله من أجمع الأحاديث للأحكام. ففي الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات أن سبب مبيت عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. وجاء في بعض الروايات بيان هذه الحاجة، وأن العباس قد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء، وعده بذود من الإبل، والذود من الإبل خمس. قال: فلما جاءت الإبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل العباس ابنه عبد الله لكي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالوعد بن عطاء. فلما جاء عبد الله بن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يصلي بين المغرب والعشاء، قال: فما زال يصلي حتى صلى العشاء صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على مشروعية إكثار النوافل بين المغرب والعشاء. وقال بعض العلماء إنها صلاة الأوابين، وقد أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى: إنه كان للأوابين غفورا. والصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وذلك في أول النهار من الضحى. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف النافلة بين المغرب والعشاء بهذا الوصف. واستحب طائفة من العلماء التنفل بين المغرب والعشاء، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قالوا: إنها نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا صلوا صلاة المغرب تجافت جنوبهم عن المضاجع مع شدة الإعياء والتعب، لأنه لا يأتيهم المغرب إلا وقد أنهكتهم الأمور بسبب طلب المعيشة والرزق، فكانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع بالصلوات، وذلك فيما بين المغرب والعشاء. والذي يظهر أن الصلاة بين المغرب والعشاء لها فضيلة من حيث الإطلاق، وليس لها خصوص مورد لحملها على صلاة الأوابين. قال رضي الله عنه وأرضاه: فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فجاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يكلموه، وابن عباس ينتظر فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ففي بعض الروايات أما يفهم منه أنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث هناك ينتظر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات بعد العشاء، ثم سأله حاجته فقضاها عليه الصلاة والسلام. ثم قال لابن عباس: أي بني، أتبيت هذه الليلة معنا؟ فما أكرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وما أبره، وما ألطفه بالصغير والكبير، وأحفظه لحظ ذي القربى. فبات ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكيف لا يرضى بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف صحبته والمبيت معه صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن عباس صغير السن آنذاك، ومع ذلك أخذ على نفسه العهد أن يراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. فسهر رضي الله عنه وارضاه لكي يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هديه في قيام الليل. فلما أدركه التعب والنصب، وصى أم المؤمنين رضي الله عنها أنه إذا قام عليه الصلاة والسلام أن توقظه لكي يراه. فلما نام رضي الله عنه وارضاه كان يتقلب، ولذلك قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان من هديه الجبلي الذي فطر عليه أنه إذا نام ينفخ أثناء النوم، وهذا هو شأن عظيم. ومن حمل الهموم والغموم كأكابر الناس ونحوهم، وليس المراد بالنفخ الشخير، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذاك. قال رضي الله عنه: فمن ذهب شطر الليل أو كان قريبا من شطر الليل قام عليه الصلاة والسلام ومسح النوم من عينيه. وفي هذا دليل على مشروعية مسح العينين باليدين، وقال بعض العلماء: لا يمسح الإنسان إذا استيقظ من نومه يديه بيديه عينيه، لأنه لعيناه لا يمسح بيديه عينيه لأنه لا يأمن أن تكون يده نجسة بسبب الجولان أثناء النوم. وقد قرر طائفة من العلماء، وقد ذكر بعض الأطباء، أن من أمراض العيون ما يكون بسبب إدخال اليد بعد الاستيقاظ من النوم إذا كانت اليد نجسة، فإنها تنقل ما تتلوث به إلى العين، وحينئذ يصاب الإنسان بالضرر. ويحمل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا من الشيطان، فيؤمن منه جولان اليد. وجمع بعض العلماء بجمع لطيف، فقالوا: يمسح بظاهر الأصبعين، وإنما يحظر عليه أن يكون المسح بباطن الأصبعين كما لا يخفى. قال رضي الله عنه وارضاه: فقام إلى شن، والشن هي القربة من الماء. وقد جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام تسوك، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث حذيفة بن اليمان وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكلاهما صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له السواك من الليل كما في حديث عائشة، وكان يشوش فاه بالسواك إذا قام من الليل كما في حديث حذيفة في الصحيحين. قال رضي الله عنه: فأفرغ فتوضأ فأتم الوضوء وأسبغ. وفي رواية أنه كان الماء قليلا. قال رضي الله عنه: فقام يصلي. في رواية الصحيحين أنه تلا الآيات من آخر سورة آل عمران، وقال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن ثلاث مرات. وفي هذه الجملة عدة مسائل، ففيها دليل على مشروعية قراءة القرآن للمحدث حدث ناصر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن قبل الوضوء. وفيها دليل على فضل هذه الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حيث إنها اشتملت على جملة من الأوصاف الشريفة الكريمة لعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين. فقراءة هذه الآيات فيه خير كثير، ولذلك اختارها النبي صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه من المنام. وفيه دليل على خطر الغفلة عن كتاب الله عز وجل، وأن من لا يتعظ أثناء قراءة القرآن فهو على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، فدل على أن مواعظ القرآن ينبغي للمسلم أن يتأثر بها وأن يتعظ بها، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها للمواعظ وللذكار، وما وعظ الله به فنعم الموعظة. قال تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به. وفي هذا الحديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل النوم، ثم إنه أعاد الوضوء بعد استيقاظه عليه الصلاة والسلام من النوم، فدل على أن النوم ناقض للوضوء. وقد تقدمت هذه المسألة معنا. قال رضي الله عنه وأرضاه: فقمت فصنعت مثل ما صنع. وفي هذه الجملة دليل على مشروعية التعسي بالعلماء ونحوهم ممن له إلمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم والسير على نهجهم. وقوله فقمت عن يساره فيه دليل على أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على خطئهم لا يقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك الخطأ. وفيه دليل على أن من صلى عن يسار الإمام صلاته صحيحة وإن كانت خلاف الأولى. والسبب في ذلك أن ابن عباس كبر تكبيرة الإحرام عن اليسار، فلو كانت الصلاة عن يسار الإمام باطلة لأمر بإعادة الصلاة، أو لنبهه عليه الصلاة والسلام على إعادتها. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: فأخذني وأدارني عن يمينه، فيه دليل على انعقاد الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بصرف ابن عباس إلى الموضع المعتبر، فدل على انعقاد الجماعة في النافلة. فدل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية نية الإمامة بعد أن كان الإنسان منفردا، فيجوز لمن كبر في صلاة الظهر وهو منفرد إذا حضر الغير وصلى معه أن ينوي الإمامة به، وأن طريان نية الإمامة غير محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بنية الانفراد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نوى الجماعة، وفيه دليل على أن الجماعة تنعقد بالصبي، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان دون البلوغ، فدل على أن الجماعة تنعقد بالصبي. ويتفرع على ذلك المسألة المشهورة: هل إذا وقف البالغ عن يمين الإمام وحضر الصبي المميز، هل يقف بجوار البالغ أو يسحب البالغ حتى يقوم وراء الإمام؟ فإذا أثبتنا أن الصبي تنعقد به الجماعة، فحينئذ ينبغي للكبير أن يتأخر مع الصبي. وإن قلنا إن الجماعة لا تنعقد بالصبي، فحينئذ يقف الصبي حتى يحضر الكبير البالغ، لأنه إذا تأخر الكبير البالغ على هذا القول فإنه يصبح منفردا خلف الإمام. وبناء على ذلك قالوا: لا يتأخر، وإنما يصلي بجواره مع الإمام. وفي إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس من وراء ظهره فيه مسائل: المسألة الأولى أن التقدم على الإمام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره ولم يدره من أمامه. وفيه دليل على أنه إذا كان وراء الإمام لبعض الصلاة فإن الصلاة لا تبطل، لأن ابن عباس أثناء الصلاة أثناء إدارته عليه الصلاة والسلام كان وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لفترة، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاته. وفيه دليل على مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة. وفيه دليل على مشروعية حركة الإمام لمصلحة المأموم. وفيه دليل على أنه إذا تعارض فعل الإمام والمأموم فإنه يقدم فعل المأموم على الإمام. وصورة ذلك إذا حضرت المسجد ورأيت رجلين يصليان جماعة، فهل تقدم الإمام أو تؤخر المأموم؟ فلما فعل عليه الصلاة والسلام هذا الفعل وحرك ابن عباس مع إمكان أن يتحرك هو عليه الصلاة والسلام، دل على أن حركة المأموم تقدم على حركة الإمام، فتجذب المأموم ولا تدفع الإمام. ومن هنا يخطئ البعض فيقدم الإمام ويبقي المأموم واقفا، والمنبغي أن يؤخر المأموم ويثبت الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكانه وثبت وحرك ابن عباس وهو المأموم. وفيه دليل لمن قال من العلماء إن تقدم المأموم على الإمام يوجب بطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك ابن عباس من وراء ظهره، قال رضي الله عنه وأرضاه: فجعلت أغفو فيأخذ بشحنة أذني صلوات الله وسلامه عليه. اختلف العلماء رحمهم الله في حركته عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، فقال طائفة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتل إذن ابن عباس رضي الله عنهما خشية أن ينام أثناء الصلاة كما في رواية الصحيح. وقال بعض العلماء إن ابن عباس وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة ظلمة الليل، لأن الصلاة كانت بعد منتصف الليل في شدة الظلام، فأخذ عليه الصلاة والسلام يحرك شحمة أذنه بأصبعه من أجل أن يذهب وحشة الظلام. وقال بعض العلماء فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه يحرك الذهن للفهم، ويوجب حذر الإنسان إذا فعل به مثل ذلك. ولذلك كان بعض العلماء والأجلاء رحمهم الله يفعل ذلك مع بعض الطلاب من باب التنبيه، وقالوا إن ذلك يزيد من حدة الطالب وفهمه وتنبهه، ولا مانع أن يكون ذلك لدفع أثر الشيطان عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي حركته عليه الصلاة والسلام وأخذه بشحمة أذن ابن عباس رضي الله عنهما فيه دليل على المسألة المشهورة، وأنه يجوز للمأموم والإمام أن يفعل بعض الأفعال لمصلحة الغير، وذلك كأن تقدم من تأخر عن الصف أو تؤخر من تقدم عن الصف، فالمصلحة متعلقة به فتقدمه. وهكذا إذا رأيته ربما ينعس أثناء الصلاة فلا بأس أن تحركه وأن توقظه من منامه وغفلته. قال رضي الله عنه وأرضاه: فصلى ركعتين ثم ركعتين حتى ذكر 12 ركعة. وفي هذا دليل على مشروعية قيام الليل 13 ركعة، وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة انتهاء قيام الليل عند السحر، وهو وقت إجابة الدعاء، وذلك أنه من أفضل الليل لأنه آخر الثلث الآخر الذي ينزل فيه الله عز وجل. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف لكي يبين مقام الواحد مع الإمام، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواحد مع الإمام يقوم عن يمين الإمام، وذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يكون رجلا بالغا، والحالة الثانية أن يكون صبيا. فحينئذ يكون مقامه عن يمين الإمام. وأما إذا كان من النساء فإنها تصلي وراء الإمام، وإذا كانت مع الإمام جماعة فإنها تصلي وراء صفوف الرجال. وقد ذكرنا حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، وأنها وقفت خلف الصبي واليتيم رضي الله عن الجميع. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، إذا دخل المأموم إلى المسجد والصف مكتمل، فهل له أن يتقدم ويقف عن يمين الإمام وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالوقوف عن يمين الإمام لا يكون إلا في حالات ضرورة، كأن يضيق المسجد بالكلية ولا يوجد مكان فيصلي عن يمين الإمام، أو تكون هناك أحوال طارئة يغلب على ظنه أنه لا يوجد معه أحد، وأنه إذا صلى سيصلي وراء الصف وحده، كأن يكون هناك 7 أشخاص أو 8 أشخاص في غرفة وتحضرهم الصلاة، فيصلي الإمام ب7 ويكون الثامن في وضوء ونحوه، أو يأتي متأخرا فيجد الغرفة قد اكتمل الصف فيها ولا يمكنه أن يجد من يصلي معه، فلا بأس أن يتقدم ويصلي عن يمين الإمام. وهكذا إذا كان الإنسان في بعض الأحوال التي يحتاج إليها فيصلي عن يمين الإمام عند وجود الحاجة، لأن الأصل أن الإمام يتقدم ويتميز عن المأمومين، فإذا لم توجد حاجة فلا داعي لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان في المسجد فسحة، وخاصة إذا كان الإنسان يتعاطى هذه الأسباب من دون وجود حاجة، كأن يزاحم أهل الصفوف الأول حتى يضطر فيصلي في المقدمة. إلا أن بعض العلماء استثنى وجود الحاجة كسؤال العالم أو نحو ذلك عند وجود الحاجة، ولكن مع ذلك لا أستحب هذا، وإن كنت في بعض الأحيان أفعله عند التأخر عن الإمام لمخافة الضرر في الصلاة خلف الصفوف، خاصة في بعض الصلوات أكون قد نويت فيها النافلة لمكان الجمع، فلا أحب لطلاب العلم أن يتعمدوا ذلك وأن يفعلوه أو يحتجوا برؤية من ينتسب إلى العلم، فالسنة مقدمة، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يتميز عن الصفوف ويصلي، فلا داعي لطلاب العلم ولا لغيرهم أن يحرجوا الأئمة بالصفوف والوقوف عن يمينهم، خاصة إذا كان هذا الإحراج يتسبب في بعض الأحيان في إحداث صفوف مقدمة على الصفوف الأول وسبق المستحق، أو يكون الشخص يأتي مثلا من باب الإمام وهو لا حاجة أن يأتي من باب الإمام ويتميز عن المأمومين ويتفضل عليهم، فهذه أمور ينبغي التنبه لها، وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا كغيرهم من سائر الناس وأن لا يفضلوا عليهم إلا إذا كان وجدت هناك حاجة أو وجدت ضرورة لمثل هذه الأحوال المستثناة. أما من حيث الأصل فإنه يجوز له أن يتقدم إذا خاف بطلان صلاته وغلب على ظنه عدم وجود من يصلي معه، فهذا هو الذي يطمئن فيه أن يصلى عن يمين الإمام، أو كان متنفلا أو جاء مثلا في محاضرة وخشي أنه يحجز له مكان، كما يفعل في بعض الأحيان تحجز أمكنة للمحاضر، وهذا ليس فيه دليل شرعي أن يأتي أناس متقدمون وهم متقدمون مبكرون للمسجد فيحجز للإمام ويحجز للمؤذن ويحجز للمحاضر، ثم بعد ذلك يأتي في ساعة متأخرة وقد حجز هذا المكان عن غيره ممن هو أسبق، ففي نفسي فيما أراه وفيما يترجح أنه ليس من حق أحد أن يحجز في بيت من بيوت الله إلا بما دل به الدليل، وهو وجود الخروج لقضاء الحاجة، وأما ما عدا ذلك فبيوت الله ومساجد الله الناس فيها سوافية، ولا ينبغي لأحد أن يفضل على أحد ولا أن يتقدم على أحد إلا من وجود حاجة توجب تقدمه وتوجب تفضله على ذلك الغير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد وأن يعصمنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل حكم الصلاة للمنفرد خلف الصف شامل للفرض والنفل؟ ظاهر الحديث العموم أنه إذا صلى فإنه يعيد صلاته مطلقا، لكن في قوله استقبل الصلاة، لكن لما كانت النافلة ليست واجبة أصلا فإنه لا يطالب بإعادتها، ويحمل قوله استقبل الصلاة على أنه كان في فريضة وراء النبي صلى الله عليه وسلم.